الجمع بسبب المطر هل هو خاص بصلاتي المغرب والعشاء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. والراجح أنه يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإنصاف، وذلك لأن العلة هي وجود المطر سواء كان ذلك في الليل أم في النهار. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس كالمغرب والعشاء. مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز.